أهلا بكم من جديد في المشهد الثوري، وحديثنا اليوم عن الثورة من منظور حضاري وإسلامي. معي في هذه الفقرة الأستاذ محمد إلهامي، الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. أهلا أخو محمد. محمد، بداية عايز أسأل عن مصطلح أثار جدلا واسعا وتناقضا صارخا في الساحة الإسلامية وفي الساحة أيضا السياسية، حول هل في الإسلام شيء يمكن أن يطلق عليه ثورة؟ طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية أنا أريد أن يعني أنبه إلى أمر المتهم الذي يعني يوشك على الإعدام، هو الأستاذ محمود رمضان، صاحب الحادثة الشهيرة بتاعت سيدي جابر، والذي لفقت له هذه التهمة لكي يعني لفقت له هذه التهمة لإرضاء الشبق الإعلامي نحو دماء الإسلاميين، رغم أنه لا يوجد عليه أي إثبات. ومضت القضية فحكم عليه بالإعدام وقدم التماس، تضاربت الأنباء هل رفض أم لا. فأنا فقط أريد أن أنبه يعني كافة متابعيك الكرام إلى أن يتابعوا هذه القضية وتفاعلوا معها، فلأنها تبقى أول حالة تنفيذ حكم بالإعدام من بعد الثورة تحت مظلة القضاء الشامخ. نيجي لسؤال حضرتك، هل في الإسلام ثورة؟ الإسلام بطبيعته ثورة ضد كل الأنظمة الفاسدة وضد كل ضد كل أنواع الاستبداد. والإسلام يرسخ لوجود نظام لا يستبد فيه أحد بالناس، يفرض على المسلمين أن يختاروا حاكمهم وأن يراقبوه وأن يعزلوه. ولو احنا شفنا خطب الخلفاء الراشدين وهم أول تمثل بشري للسلطة، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن معارضته لأنه معصوم، يأتيه الوحي من السماء. لكن إذا بنتكلم عن الخلفاء الراشدين، ففي كل خطب الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان علي كانت الرسالة واضحة: إن رأيتم في خيرا فأعينوني، وإن رأيتموني أعوججت فقوموني. فطبيعة الإسلام هي أنه ثورة. الإسلام فتح الدنيا وأزال مملكة فارس ومملكة الروم لما كان فيها من مظالم، وحرر هؤلاء الناس الذين كانت حكامهم تعاملهم كالعبيد. فطبيعي جدا أن يكون الإسلام في ذاته ثورة. طيب، أنا بس وإحنا بنتكلم طبعا يعني أمر مهم، إذن الثورة موجودة في الإسلام. نعم. ونحن نتحدث، أذاعت قناة الجزيرة تسريبا لوزير داخلية الانقلاب العسكري محمد إبراهيم، وهذا التسريب الذي يعني روجت له مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك قناة الجزيرة قبل إذاعته. التسريب تضمن، إلى أن يعني نقوم ببثه مرة أخرى، تضمن عبارات تخص الموضوع الذي نتحدث فيه وهو الثورة. محمد إبراهيم يقول لضباطه: لا يوجد شيء اسمه ثورة بعد ثورة 30/6، احنا اللي عملنا ثورة 30/6 واحنا اللي أيدناها، احنا والجيش، واحنا اللي عملناها، واي ثورة بعد كده مش هتكون موجودة الا اذا احنا أيدناها. وغطوا وجوهكم وانتوا بتضربوا بالرصاص الحي وبتفرقوا المتظاهرين، وانتوا فضوا المظاهرات من اول المية لحد الآلي. انا بقول لكم كده، ده كلام محمد إبراهيم في جزء أو مقتطفات من هذا اللقاء الذي جمعه مع ضباطه. ده بشكل أو بآخر من موضوع الثورة اللي بنتكلم عنها. إذن أنا شايف أن الله يقيم الحجة على الناس. يعني كثرة الدلائل والتسريبات والمشاهد يعني لا تدع في هذا، في معسكر الانقلاب هذا، إلا من أراد عن بينة أن يدخل النار. قال تعالى: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي على بينة. فكون ان هذا الكلام يعني مش يتقال في وثائق يكشف عن سريتها بعد 50 سنة، وانما يتقال في عهدهم هم، واحنا شايفينهم وسمعين اصواتهم وشايفين افعالهم، ثم يظل من يريد ان يتبع هؤلاء، فهم يعني كما قيل استحبوا العمى على الهدى. وده يخلينا نشوف انه لو انتصر هؤلاء ووصلوا فرعنتهم، ما الذي سيحل بالشعب المصري؟ انت عارف يا استاذ محمد، بني اسرائيل لما استبد بهم فرعون وطال حكمه ورسخ حكمه، فرعون حكم 66 سنة. نعم. وصلوا الى حد ان هم ما بيقدروش يثوروا ولا يعترضوا حتى وهو جاي يذبح ابنه الرضيع. يعني بيدخل البيت يشوف مراته حامل، يقول له طيب انا هاجي بعد شهر ولا شهرين، إذا ولدت ولد أنا هقتله. لبني إسرائيل. لبني إسرائيل. وكان المستعبد المستضعف الذليل الذي تعود على الذل لا يثور، بل كان يتقبل أن يدخل عليه البيت ويذبح ابن الرضيع. الجيل الذي نشأ على الذل واستعد يعني استمرأ الذل ولم يحاول مقاومة الذل وصل إلى هذه المرحلة. أصبح في تركيبته يعني. ثم لما بعث الله إليه منقذا وهو سيدنا موسى عارض المنقذ وقال له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. لما أنجاهم الله من فرعون بمعجزة قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني أنا عايز أقول إذا هزمت هذه الثورة سينتج جيل تعود على الاستبداد لا يثور ولو ذبحوا أبناءه ولا يتبع المصلح والمنقذ ولو جاءه من السماء ولا يؤمن ولو رأى المعجزات. يعني إذا فشلت ثورة 25 يناير وهي في هذه الموجات، نعم، موجة تلو موجة، أنت يعني مش تتنبأ بشكل استنتاجي هذه المدخلات فهذه والمعطيات، وبالتالي تكون المخرجات هو شعب استمرأ الذل والهوان. نعم. ولذلك الأنظمة الفرعونية دائما تسقط باحتلال خارجي، لا تسقط يعني لا تسقط بثورة من نفس الجيل اللي هي استعبدته. قد تحدث ثورة بعد جيل تاني أو جيل ثالث، يعني في عهد أبنائنا أو أحفادنا، أو يأتي احتلال خارجي فتكون هذه الأمة ويكون هذا الجيل قد ذاق ذل الاستبداد. يفهم من ذلك ثم أن ذل الثورة الاحتلال انتهت خلاص يعني؟ لا لا لا لا، ده أنا بقول لابد أن نمسك في هذه الثورة وفي هذه اللحظة الثورية يعني بإيدينا وبسناننا وأن نعض عليها بالنواجز، لأن الاستسلام سيؤدي إلى هذه الخيبة. لأن الاستسلام سيؤدي، هو الرجل إحنا نحن نسمعه الآن وهو بيقول إحنا بنضرب حي وبناخد فلوس بقلة الأدب، ده واحد بيقول كده وهو في أول حكمه لم يستقر له الحكم بعد، ما بالك إذا استقر له الحكم. فيعني يجب أن نتخيل أن المصير مصير الذل أبشع بكثير جدا من مصير الثورة. يعني وإحنا بنتكلم بعد 60 سنة خبرة مع حكم العسكر، 60 سنة نهضت طبعا فيها. طبعا أنت اللي أنت بتقوله ده لما محمد إبراهيم قال إن إحنا بناخد فلوس من مجلس الوزراء بالدراع وبقلة الأدب. نعم. هو قال كده في التسريب المذاع يعني. فالقصد يعني شوف هو بيقول ايه، شوف هو وصل لمرحلة ايه من الفرعنة وهو لم يستقر حكمه بعد، فما بالك الراجل ده لو حكم 10 20 30 سنة. لن تجد احدا يعني شوف بني اسرائيل كان مهمة سيدنا موسى ايه؟ ان يخرجهم من الذل. تمام؟ نعم. حتى اخراجهم من الذل ما كانوش عايزين. هذا وموسى. يعني اخراجهم من الذل كانت مهمة ثقيلة على نفوسهم. ثم هم رأوا المعجزات الكبرى، هم عبروا على طريق نشأ من الماء في لحظة، وهذا الطريق أغرق فرعون في لحظة، وبعد كده لم يؤمنوا، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. رغم أن هم ما شافوش فرعون جهرة ولا حاجة، فرعون في مكانه، ما شافوش فرعون، ومع ذلك كانوا يخضعون له ويذلون له، وكان أدنى جندي من جنود فرعون قادر أن هو يقتل وينتهك الأعراض. ده قيل ان بعضهم حزن حزنا شديدا على انه سيفارق مصر الى مكان اخر، وقال احنا كنا نعيش عبيد هنا احسن ما نخرج برا. وقالوا يا موسى يعني لن نصبر على طعام واحد، فادعنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها، الحاجات اللي كانوا بيزرعوها في مصر ومش متعودين. انا عايز اقول انه من الخطوره بمكان ان نقبل ان لا تنتصر هذه الثوره. كل النتائج المترتبة على فشل هذه الثورة نتائج كارثية، حتى على دين الناس، حتى على دين الناس. والانقلاب فاهم كده كويس، والحرب التي تدار الآن حرب صريحة على الإسلام. طيب اللي انت شايفه في الشارع أستاذ محمد بحكم يعني ولست بعلام الغيوب أو كما يقول الرفاعي يعني، وإنما أرى بلحاظ الرأي ما هو واقع. يعني بلحاظ الرأي وما هو واقع الآن، هل الثورة في طريقها إلى أن تموت أم هناك زخم ووقود لهذه الثورة يمكن من شأنه أن يفشل هذا المخطط، مخطط الإذلال والإخضاع ويعني الاستعباد؟ هو استمرار الثورة حتى هذه اللحظة يعني فيه تدبير رباني ولطف رباني كبير، لكن إذا احنا بنتكلم بقى على الثوار أنفسهم، فالثوار محتاجين أن يطوروا من أدائهم بلا شك، لأنه يعني الأنظمة المستبدة والفرعونية تحتاج مزيدا من الجهاد والكفاح والنضال، وهذه هي سيرة التاريخ يعني. فالطبيعي أنه استمرارها إلى هذه اللحظة هذه بشرى خير، ولكن يحتاج صف الثائرين إلى مزيد من التطوير والإبداع ويعني والتقدم والجرأة في تنفيذ العمليات ضد هذا النظام. البعض يتحدث عن أن لا تزال بعض وسائل الإعلام تزيع وتستضيف من هم محسوبون على التيار الإسلامي أو طبعا أو هو مش تيار إسلامي بشكل واضح يعني متأسلم، ومن هم بعمائم الأزهر يتحدثون عن الخروج عن الحاكم وواجبات التمسك بالسلطان حتى ولو كان جائرا، حتى ولو كان ظالما، ولو ضرب ظهرك، ولو أخذ مالك، ولو انتهك عرضك. يعني أين هذا من الحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامي باعتبارك باحثا في هذه الشؤون؟ شوف يا أستاذ محمد، التاريخ الإسلامي كان لما بتحصل ثورة على الحاكم العالم الإصلاحي كان بيحاول يقيس الثورة دي مؤثرة على الدولة الإسلامية التي تقيم الحدود وتجاهد العدو وتفرض الأمن على الناس وترزق الناس وتقضي في الفصل بين الناس و و و و يبقى دولة قائمة، هو بينظر لمصلحة الإسلام، يا ترى زوال الدولة دي أفضل ولا بقائها أفضل. إحنا دلوقتي في دولة تحارب الإسلام أصلا. إحنا يعني المنطق الذي قاله الفقهاء الذين عاشوا في دولة إسلامية ده أنا مش كل الفقهاء قالوا كده، أنا بس بقول إن الرأي اللي بيقول بعدم الخروج على الحاكم إلا إذا كفر، هذا الرأي قيل في هذا الجو، جو إن في دولة إسلامية قائمة تجاهد العدو، لكن ليس هذا رأي كل العلماء على فكرة. يعني من العلماء من قال إن الظلم موجب للثورة، معصية البواح. نعم، وفصل في هذا الإمام ابن حزم في كتابه الفصل في المال والأهواء والنحل الجزء الخامس، أنا يعني أتمنى أن كل الناس تقرأ، إنه كل يعني غالب السلف من الصحابة والتابعين ثاروا حتى ولو كانوا مش ضامنين ان هم هينتصروا، وقاموا بتغيير المنكر باليد على المسلمين وعلى حكام المسلمين حتى لو كانوا مش ضامنين ان هم هينتصروا، ده على المسلمين وحكام المسلمين والدول القائمه بشرع الله والتي تجاهد العدو. ويعني هذا فيه تفصيل طويل، انما احنا دلوقتي في حاله مختلفه تماما، حاله واحد لم يمضي عليه في الحكم سنه او سنه وشويه إلا وأخرج لنا من يقول بأن الزنا ممكن يكون حلال والخمر ممكن يكون حلال، وإسلام البحيري له حلقات أسبوعية يشكك فيها في البخاري وفي تراث الأئمة وفي كتب التراث إن شاء الله أنت هتقول لي عليهم ده علماء، وسعد الدين الهلالي. يعني أنا عايز أقول بقاء هذا النظام يساوي زوال الإسلام، وأنا هنا لا أبالغ ولا أهول، أنا بقول بقاء هذا النظام يساوي زوال الإسلام. كأنكم بتكفروه وتحطوه في كفة وتحطوا الإسلام في كفة. طب وإيه يعني من كفره إذا كان بيعمل كفر ما يكفر؟ لا يعني هو حد بيهددنا بالتكفير؟ لا بس عايز أفهم. لا ما إحنا ما نحطش خط أحمر، يعني ربنا يبارك في الشيخ وجد غنيم يقول لك يا أخي يجيب لك الكفر قدامك ويقول لك أوعى تقول ده كفر. لا أنا لازم أقول على الكفر كفر. واحد يحلل ما حرم الله ده كفر طبعا. واحد يوالي اعداء الله على المسلمين كفر طبعا، على التعيين وعلى التعميم على كل حال. انا بس عايز اقول ما ينفعش حد يحط خط احمر في اطار احكام شرعيه، واذا كان بيحصل كفر ما يتقال ان ده كفر فعلا. خلاص ما بيعملش كده، في تاويلات في امور اخرى. فاحنا بنقول انه ما يحدث من هذا النظام هو بيقين حرب على الاسلام، وهذه امور معلنه. طيب نحن نتابع الآن على الهواء مباشرة صور لانتفاضة طلاب الأزهر، فتيات وشباب أو طلاب وطالبات كما نشاهد في أعلى الصورة وفي أسفلها لهذه المسيرات الليلية التي خرجت تضامنا مع الطلاب، وفي يوم أو في يوم الطالب المصري تضامنا مع الحراك الطلابي ومع المعتقلين المئات والألاف من الطلاب والطالبات في سجون العسكر حتى وقتنا هذا. عودة مرة أخرى للأستاذ محمد الهام. أستاذ محمد، إذا كنا بنتكلم عن انقلاب حقيقي الآن في مصر بكل أركانه، ومع ذلك نتحدث عن من هو يعني يؤصل لهذا الانقلاب شرعيا ويقول أن هذا موجود وإن سلطان الغلب وإن الطاعة وإن المشكلة والكبرى واللي أنت عارف والمفسدة والمصلحة والكلام اللي احنا بنسمعه ده، ايه رد حضرتك على هذا الكلام؟ هي فكرة الحاكم المتغلب جاءت، يعني جاءت منين؟ جاءت من انه في حاكم مسلم له قوة وشوكة، سيقيم الحدود، سيحفظ الامن، سيجاهد العدو، ولكن لديه عيوب، يعني لم يأتي مثلا باختيار الناس، وده أحد أركان الحاكم أن يأتي برضا الناس وبيعتهم. نعم، فهو غلب، هو غلب فعلا، وليس له منافس، يعني ملهوش واحد صاحب حق شرعي. فلما غلب، الموازنة بين بقاء الدولة الإسلامية التي تجاهد العدو وتقيم الحدود وتحفظ الناس وبين الفتنة، خلت الناس تقول إيه؟ لا، يجوز أنك تقبل في الحالة دي بالحاكم المتغلب. خلاص؟ لكن إذا الحاكم المتغلب بقى تغلب بالسيف والقهر، تمام؟ يعني دلوقتي التتار لما حكموا، هل كان المفروض نقول والله دول حكام متغلبين بقى ننزلهم منزلة الحاكم الشرعي ونسمع لهم ونطيع؟ فيش كده. طب ليه بنجاهد أي حد؟ ما هو إذا كان الموضوع مجرد التغلب، مجرد يعني فرق القوة، يبقى محدش كان جاهد الإنجليز ولا الفرنسيين ولا الأمريكان ولا ولا ولا، وبقوا كل دول خارجين. سيرجع أقول لك ده مسلم أو من جلدتنا أو ده يعني معاه مسلمين. أيوة، ما يبقى يعني عايز اقول ايه، يا حظهم في هذا الخيار، ان انت تعمل كل حاجه ضد الاسلام وبعدين تقول انا مسلم، ما ينفعش تقوموني، ما ينفعش تجاهدوني. احنا بنقول ابو بكر رضي الله عنه المبشر بالجنه قال: ان رايتم في اعوجاجا فقوموني. يجي واحد يقول بما ان انا مسلم، مجرد مسلم، وكل افعاله ضد الاسلام، يقول لا خلاص ما تقومونيش لان انا متغلب. ثم ان التغلب ده يكون في حاله عدم وجود امير شرعي اصلا، يعني ما يكونش في حالة يعني الناس اللي قالوا بالتغلب. يعني أنت تقول بالقول القائل: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما. هذه كلمة سيدنا عمر رضي الله عنه، قال: من بايع نفسه دون مشورة من المسلمين. لا، ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده بتكلم على كلمة سيدنا عمر: من بايع نفسه دون مشورة المسلمين فاقتلوه كائنا من كان. تمام، ده واحد نصب نفسه بالقوة. إنما احنا بنقول فقه التغلب هذا فقه لم يكن في عهد الصحابة ولا التابعين، لم يكن في عهد الصحابة، ظهر في أواخرهم، وإنما بهذا المعنى، بمعنى إن الحاكم القائم حاكم مع الإسلام. احنا يعني دلوقتي لما بنتكلم أسوأ نموذج ممكن يقال أو بدأت فيه فكرة التغلب أو بدأت فيه فكرة الشوكة، يزيد بن معاوية مثلا. يزيد بن معاوية هذا كان يحاصر القسطنطينية قبل ما يتولى الخلافة. يعني زي يعني عبد الفتاح السيسي لما يروح يحاصر البيت الأبيض ويفتح أمريكا، يبقى يجي يقول لنا أنا حاكم متغلب. ده أنا عايز أقول لك ده حرر فلسطين اللي جنبه مسافة السكة. هذا هو بيضرب في ليبيا دلوقتي. أنا بتكلم أنا بتالي القدس أقرب إليهم من سرت أو من منطق اللي عايز يقول إنه زي ما يزيد معاوية يعني جعل في حكم التغلب. يزيد معاوية ده هذا رجل قاد جيشا، وفيه حديث يقول: طيب، أول جيش من أمتي يغزوه القسطنطينية مغفور له. طيب، أنا معايا جزء من التسريب، أنا استمع إليه ثم نعود لنسمع تعليقا قصيرا من حضرتك. تسريب محمد إبراهيم الذي أذاعته قناة الجزيرة، وهو يتحدث إلى مجموعة من ضباطه، نستمع ثم نعود. واضحة، اللي كان بيفكر ولو ثانية كان لازم يفهم أنا كنت أقصد مش كده ولا؟ إذا حسني مبارك أخذ براءة، هناك بعض التيار المدني ممكن يعني يبقى ليه رد فعل، يقوم ينضم ليه، يقوم ايه يعمل الثورة الثالثة اللي هو بيدعي ان هو قادر ان هو يعملها، هو ما يعرفش ان ما يعني ان ما كانش اقوى مؤسستين في الدولة هتبقى مع الثورة. مش كده يعني لما يجي 25/1 كانت الهجوم علينا، ولكن كان القوات المسلحة برضك داعمة لل في 30/6 احنا والقوات المسلحة كنا داعمين 30/6. لما هيجي هو يعمل ثورة تانية هيعمل ده، هل هنبقى احنا داعمين دي؟ مش كده ولا؟ ما تردوا، ارجو يبقى في حسم في المواجهة، ارجو ان ما تدلوش فرصة للتجمع اصلا، ما تدلوش فرصة للتجمع، حتى لو وصل ان انا هتعامل مع قد الجامع. ده يعني دي مسألة فيها أمن وطن، يعني وهو لسه طالع من الجامع مش هديله فرصة إن هو يلم 100 ولا 200، لازم أتعامل معاه وأفضه وأظبط اللي أظبطه وأجري اللي أجريه. ما تستناش إنه يبقوا 100 دول بقوا 1000 و2000 و3، ولا إن أنا نفسي مش قادر إن أنا أواجه الكلام. لا، بمجرد ما يتجمع، بمجرد ما يتم فضه تماما. انت شفت الصوره بتاعت الشناوي في اللي كان ماسك بشر؟ طب ينفع احنا نطلع صورة زي دي؟ مش ده الشناوي؟ طب يا جماعة ايه؟ انا طبعا انا مش متذكر فين. طب لما الكلام ده طلع ما قلتوش ليه الاعلام والعلاقات تكذب الكلام ده؟ طيب انا عايز منكم حاجه، لما نبقى في مأموريات زي كده جايبين قيادات وعيال ثقيله يبقى غطي وشك، ماشي؟ يبقى غطي وشك. ها؟ ما هو مشكلة احنا عندنا يعني حاجة تأخر تخلف يعني، فخلي بالك من انت يعني وانت متواجد اذا كنت ملتحق مع العنصر المظبوط حاول ان انت يبقى وشك متغطي، ما تظهرش بالصورة الواضحة ديت، تمام؟ هو مش عشان حاجة، انا بس على اساس ان انت ما تترصدش وتبقى هادف. الشناوي؟ طب هقول لك انت هو فين اللي بيقول انا اخوه؟ هي نفس صورته ولا؟ في شبه بس بسيط. لا هو نفس، هو اخوك ده؟ اخويا تماما. هو ده؟ امني مركزي واسنا اهو. يبقى مش متركبه بقى، هتبطل تلفيق. هو بس انا ما حبيتش ان انا اعمل دعايه لوزاره الداخليه اتبرعت مثلا ب 106 مليون، هتبص تلاقي يقول لك اوب الحق الداخليه غنيه. لان انا خلي بالك انا باخد فلوس كتير جدا من مجلس الوزراء. وبالدلاع وبالخناقه وبقله الادب وكل شيء. كل ما اباحه لك القانون في استخدام، اعتقد كلنا فاهمين قانون وكلنا واخدين قانون. اللي يبيح لك القانون استخدام. بلا اي تردد. بلا اي تردد. احنا القانون ادانا من الميه للآلي، انا هتضرر معاه زي القانون الآلي، صح ولا؟ من الميه للآلي، يعني من ممكن يغرقك بالميه وممكن يغرقك بالدم، انت بقى ونصيبك هيتدرج معاك، هو ده التدرج وهو ده القانون. الاموال تؤخذ بالدراع وبالخناق وبقلة الادب، والرجالة تغطي وشها، ومفروض رجالة قانون. هل القانون بيدي لضابط الشرطة اللي مفروض بيحفظ الأمن والأمان انه يغطي وشه؟ بعدين يعني ارجع بالذاكرة لورا، اللي انا اعرفه ان اللي بيغطي وجوههم فقط في الحضارة الإسلامية هم ستات. والله يرحم ايام زمان لما كانوا بيقولوا الدكتور بديع كان منقب، أهي الأيام أتت لتنتصر ورب العالمين يقتص. وكمان واحنا بنتكلم عن ناس يعني الداخلية قالت على إن الشناوي ده صورة متركبة ومتفبركة. وزير داخلية هنا بيقول لهم هي دي صورته؟ أخوه قال له ده هي صورته. قال يعني مش متركبة ولا متفبركة. يعني كمان الداخلية كذابة. يعني بيلفقوا كمان وقال لهم بطلوا تلفيق بقى. يعني الباشا نعترف ان اللي قاعدين قدامه عصابة من الملفقين المزورين الكذابين القتالين واللي بياخدوا اموال الناس بالدراع وبالخناق وبقلة الادب. استاذ محمد مش عارف يعني بلا تعليق، الامور احنا في عصر الاعترافات والتسريبات، لسنا في عصر التحليلات ولا يعني التفكير ولا النظر ولا الاستنتاج. احنا يعني مفيش تسريب بيجي بالمنظر ده احنا كله مفيش اسبوع بيعدي علينا لو بنشوف مصدر صوتي، يعني ده مستحيل يكون تسريب، ده خرم كبير جدا والله. وهذا من يعني هذا من فضل الله علينا طبعا، ومن حجج الله تبارك وتعالى عليهم وعلى الناس في ان هم يعني هذا الكلام يقال الان ويسمع الان. انت عارف يا استاذ محمد لما يعني انا شفت امبارح لقائك مع الاستاذ صابر مشهور، يا ريتك ما شفته. استاذ صابر مشهور بس يعني سخن شويه في الحق ان شاء الله. انا عايز اقول لك هو صابر مشهور منفعل ليه؟ لان هو لما ارى مذكرات العسكريين فوجئ بالحقيقه المختلفه. ده أرى مذكرات بعد 20-30-50 سنة من الحدث. احنا دلوقتي شايفين الحدث يعني احنا شايفين اللي بيحصل في الكواليس، مش محتاجين مذكرات يعني مذكرات. فده يخليك فعلا يعني تندهش، سبحان الله سبحان الله، ان الله يقيم حجته على الناس، لعله خير. طيب انا عايز اسال سؤال اخير نختم بيه، روشتة سريعه للي نازلين للثوره المصريه، نازلين الشوارع والميادين، طلاب وطالبات، شباب ورجال ونساء وشيوخ، نازلين ضد هذا النظام القمعي اللي هو بيتعامل معاهم بالميه لحد الدم. والله اولا لابد ان يوقنوا انه ضريبه الحريه اهون كثيرا جدا جدا من ضريبه الذل. انت عارف يا استاذ محمد، حصلت قبل كده ان استبد الطغاة بالناس وحصلت مجاعات، والناس علشان حصلت مجاعة بقوا يقتلوا بعض علشان يأكلوا لحم بعض. اللي ما يقدرش يقتل واحد تاني كان يخطفه، اللي ما يقدرش يعمل دولة ده كان يأكل ابنه لما يموت من الجوع يأكله ويشويه، ولم يجرؤوا على أن يهاجموا قصر الطاغية. شوف هو بيقدر يأكل ابنه. فأنا عايز أقول لك أكل الأبناء في الذل، في يعني في مظلة الذل، أهون كثيرا من الهجوم على قصر الطاغية. فلازم نعرف ان ضريبة الحرية اهون بكتير جدا من ضريبة الذل، وانه فعلا يعني الرصاصة التي لا تصيب الصدر تأتي من الظهر. واحنا في خلال 60 سنة من حكم العسكر، لو كان وجه مجموعة عبد الناصر دول في هذه اللحظات الاولى للثورة، كانش ممكن ابدا ندفع الثمن اللي دفعناه عبر 60 سنة. الحاجة التانية انا فعلا اناشد الناس اللي عندها علم، يعني طلبة كلية العلوم وطلبة كلية الهندسة، احنا ما بنقولش ابدا انه حد يدخل في مواجهة مباشرة مع الشرطة. ما تدخلش ابدا بصدرك العاري مع الشرطه ابدا، انما يعني ناور، اختفي، ارهقه، انهكه، انما تقدر ناس كتير بقى يطوروا وسائل لمقاومه هذا هو النظام. هو بيقول لك لما يزيدوا بقى 2000 3 ما بنعرفش. هو بيقول من الاول اهو، من قبل ما يخرج من الجامع اضربه. انا عايز اقول انه الناس تملك ان عارف، لو قريت مذكرات ضباط الحمله الفرنسيه على مصر، ضابط الحملة الفرنسية على مصر بقى مدهوش ومنبهر من قدرة المصريين على إعادة بناء المدافع والذخائر اللي لقوها من العسكريين الفرنسيين ومقاومة الفرنسيين مرة تانية، رغم ان الجيش الرسمي كالعادة انهزم. احنا عارفين طبعا الجيش المصري طول عمره منهزم، ما بينتصرش ابدا. حتى حرب اكتوبر اخر ما يقال فيها انها كانت نصف نصر عسكري، حولته السياسة الى هزيمة كاملة. الناس اللي عندها علم، الناس طلبة كلية العلوم، طلبة الهندسة، المهندسين وغيرهم، اللي يقدروا يطوروا أساليب لمقاومة هذا النظام، ده جزء مفقود فعلا في حركنا الحالي، ولا بد أن يكون موجودا. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد الهامي، الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية، شكرا جزيلا لك. شكرا يا أخي محمد. إذا مشاهدينا الكرام، رسالة موجودة وباقية ومستمرة، ودائما نذكر ونؤكد على أن ثمن الذل يعني أعلى بكثير من ثمن الحرية، وهؤلاء الذين يريدون أن يستبدلوا الحرية بالأمن لا يستحقون أي منهما. ده كلام فرانكلين، ومستمرون معكم ليس بكلام فرانكلين فقط، ولكن بكلام كل الثورة وصيحاتهم في الميادين، لأن الحرية لابد لها من ثمن. طيب الله أوقاتكم وإلى اللقاء.